بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان المشاهدين, أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا عودوا تصحوا. النهاردة إن شاء الله بنحاول نحن نتكلم مع حضراتكم عن الكبد, ولأن ده أكبر مشكلة بتواجه مجتمعنا في مصر. وبنقول لك الله يا مصر في أكباد المصريين, ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الشفاء والعافية كل مريض إن شاء الله رب العالمين. الكبد كما هو معلوم للجميع هو أكبر غدة في جسم الإنسان والحيوان برضه, وهو من الغدد اللي يقع عليها عبء كبير جدا جدا في تنظيم حياة الإنسان. لأن الكبد لما نيجي نتكلم عن ماهيته أو عمله في جسم الإنسان, هو الصيدلية الطبيعية للإنسان. الكبد من أعماله تخزين نسبة السكر الزائدة عن حاجة الجسم, والعمل اللي يليه تفتيت الدهون بإفراز السائل المراري, والعمل اللي بيليه برضو مقاومة السموم, وأيضا مقاومة الأمراض عموما. يعني أي مرض وأي دخيل على جسم الإنسان, الكبد مباشرة بيتفاعل معه ويعمل تحضير مقاوم لهذا المرض أو هذا الفيروس أو الميكروب. فبالتالي الكبد عليه مع الحضارة التقدم الحضاري, الكبد عليه عبء ثقيل جدا جدا جدا عما كان عليه في السابق. طبعا زي ما حضرتكم عارفين ان في الحضارة لها ضريبة, هي ضريبة التلوث. التلوث في كل شيء, التلوث في الهواء, التلوث في الماء, التلوث في الغذاء. ده غير كمان ان الانسان بيبتدع انواع من الغذاء ليترفه بها فتقضي عليه, بيبتكر انواع من الادوية لمقاومة امراض والتفاعل معها والمسكنات وغيره, فبرضه بتكون سبب في القضاء عليه. الكبد من الاعضاء الحميمة للانسان, بحيث ان هو مرتبط بالحالة الشعورية والنفسية للإنسان, وده اللي بنجده مع مرضى الكبد عموما. يعني أي مريض للكبد لما بيكون مش عارف أو مش واعي إن هو عنده مرض معين بالكبد, بنلاقيه عايش حياته طبيعي جدا جدا جدا, بل وبياكل أي شيء وبيفرم أي شيء وما فيش أي مشكلة عنده, إلا في بعض الأحيان بتحصل أعراض وبرضه بيبقى بيتفاعل معها. ولكن لما بيعلم مع الفحص الطبيب المشخص عليه عامل كبير جدا جدا جدا, لأن احنا طبعا كنا بنسمي الطبيب في زمن سابق كنا بنسميه الحكيم, لأن هو قبل ما بيمارس طب بيمارس حكمة. ومن الحكمة من المريض لا تسقل عليه ولا توهمه ترميله في وجهه واسم المرض وتشخيص المرض بدقة شديدة جدا, بحيث ان هو يشيل وزره ووهمه وحمل كبير جدا لا يحتمله. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول بشروا ولا تنفروا. فمعظم المصريين بالذات لما بيكتشف عند أي تحليل للسفر, سواء كان عمرة أو عمل, إن هو بيعمل تحليل روتيني على الكبد ويكتشف إن هو عنده فيروس في الكبد, هو بيبقى رايح يعمل التحليل وهو في منتهى القوة والانتباه والحيوية, وهو على باب المعمل بيشيله على نقالة لما بيكتشف إن هو عنده فيروس. وده بسبب السمعة السيئة لفيروس سي أو لأمراض الكبد في مصر اللي بيسببها للأسف الشديد المجموعة المختصة بعلاج الكبد، سواء أخصائي التحاليل أو أخصائي الأشعة أو الطبيب الممارس. ممكن جدا هذه المجموعة تبسط الأمر للمريض وتقول له أن العلاج ميسور ومتمكن وموجود، فوتبشره أن الأمر سهل وميسور، ولكن للأسف اللي بيحصل عكس ذلك تماما. وهنا بنقول أن الكبد لأنه مرتبط بالحالة الشعورية، أنه مع الحزن هذه الصيدلية بتقفل أبوابها، يعني صناعته للدواء أو تركيبه لدواء مضاد للمرض بتقف هذه المهمة، وبالتالي بيقع الكبد عندما يعلم المريض بوجود مرض عنده في كبده بيقع فريسة لهذا المرض. نتكلم كيف نحمي الكبد. حماية الكبد نقول الوقاية أولا، وزي ما قلنا قبل كده وبنقولها وبنكررها، درهم وقاية خير من قنطار علاج. الوقاية وقاية الكبد يجب أنها تكون في التنظيم الاعتيادي للغذاء والشراب والعيش في حياة أو في بيئة نقية. أول هذه الوقاية بالشرب جالسا، يعني ما حدش يشرب ماء وهو واقف. الشيء الثاني عملية تنظيم النوم. النوم ما سبحان الله زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بالنوم على الجانب الأيمن وليس على الجانب الأيسر، وليس على الوجه نومة الشيطان. النوم على الجانب الأيمن هو أفضل شيء لراحة الكبد وعمله بنظام قياسي. وكذلك راحة الكبد، راحة الكبد في أن يأخذ الإنسان ساعات كافية من النوم، وخاصة نوم القيلولة، يعني لا يكون النوم في الليل فقط، ولكن لابد من نص ساعة أو ساعة أو 20 دقيقة 40 دقيقة، المهم أن يكون ساعة القيلولة دي مهمة جدا لراحة الكبد للصحيح وللسقيم. فهنا احنا بنتكلم عليها من باب الوقاية. برضو من باب الوقاية برضو ان الانسان البيئة اللي هو عايش فيها ما يكونش فيها مبيدات او تأثيرات من ابخرة سواء صناعية او ابخرة ملوثة مثلا من احتراق القمامة او ما شابه، او ابخرة زيوت. لابد ان يكون بيشم هواء نظيف نقي. عليه برضو الانسان الصحيح، انا لازلت بتكلم عن الصحيح اللي بيحافظ على الكبد، عليه في كل شهر ان هو يتقيأ بصورة طبيعية، ان هو يا اما يضع اصبعه بفمه حتى يستقي، او يأخذ مقيأ حاجة تساعده على انه يستقي، كمثل مثلا البيض النيء او اي شيء يكون هو بيتحسس منه ان هو لو خده بيتقيا، او زي الماء والملح مثلا ده على طول بيخليه يستقي، فده برضو من الحاجات المنقية للمعدة والكبد. كل شهر مرة، وكل شهرين ياخد شيء يعمل تسهيل كشربة زيت الخروع مثلا، أو مشروب السلمكي وهو أفضل، وإن كان أفضل من هذا وهذا زيت الزيتون أفضل، أو إن يكون ملعقة من زيت الزيتون إما مرة في اليوم أو يضاف إلى السلطات وما شابه كعادة. وأنا بتكلم في ده على أساس حفظ قوة الكبد والحفاظ على الكبد سليما بمشيئة الله. كل دي أسباب. كمان من الشيء الطيب والمهم جدا لمقاومة لقوة الكبد و الحفاظ عليه سليما شراب العسل. شراب العسل يعني كوب ماء وفيه ملعقة من عسل النحل، وإذا أضفنا إليها ملعقة خل طبيعي يكون مشروب ممتاز جدا جدا لوقاية الكبد وفك شحوم الدم والحفاظ على كبد نقي رائق قوي، وكذلك على قلب منتعش ويعمل بانتظام بهذا المشروب الرائع جدا اللي هو العسل والخل والماء. إذا ما كانش العسل متوفر أو كان في غير استطاعة الإنسان إن هو يتناول عسل، سواء كان مثلا سعره مرتفع أو غير متوفر، فعليه إن هو ياخد البديل اللي هو برضو التمر. التمر من أفضل الأشياء مقاومة لأمراض الجسم، وخاصة لو تصبح كل يوم بسبع تمرات، لو حتى كمان أضافها إلى الماء من الليل وياخدها الصباح يشرب الماء التمر ويأكل التمر، ده مفيد جدا جدا جدا جدا وعليه أبحاث رائعة. وسبق هذه الأبحاث كلها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نيجي بعد كده برضو من أسباب الوقاية الخل. الخل هنا بيقوم بعمل مطهر معوي بيبدأ من الفم إلى الشرج، عمله بيبدأ من الفم إلى يعني من فتحة الدخول إلى فتحة الخروج. وأنا هنا طبعا بتكلم عن الخل الطبيعي وليس الخل المتناول في البقالات كطعم حامضي فقط. الخل هنا بيقوم بعمل عظيم جدا، مطهر معوي وكمان قاتل للديدان، لأن الديدان والطفيليات هي من الأشياء التي تفترس الكبد افتراسا. وهنا بنتعرض برضو أن لابد أن يكون في شربة للديدان تقاوم هذه السموم. الشربة دي أنا بفضل لحال لما يكون في شكوى في البيت إن حد بيشتكي من وجود ديدان، إن إحنا كل اللي في البيت ياخدوا شربة الديدان دي في يوم واحد. وهنا بتكلم عن شربة بسيطة جدا جدا جدا جدا وسهلة وميسورة، إن للفرد الواحد ياخد بنجيب خمس فصوص ثوم وندقهم دق بسيط ويتغلهم مع كوبايتين لبن، اثنين كوب لبن وخمس فصوص ثوم للفرد. إذا كانت الأسرة ثلاث أفراد اضرب في ثلاثة في خمسة اضرب في خمسة. الحكاية دي اللبن ده يتغلى بالثوم بالليل، والشخص اللي عنده ديدان ينام من غير عشاء، يعني ينام على جوع، وأول ما يقوم الصبح فتح عينيه قبل ما يشرب مية يشرب كوبايتين اللبن بالثوم دولي. لو شربهم على طول في خلال خمس دقائق عشر دقائق بالكتير بيدخل الله يعزكم الخلاء وبيفضي كل اللي في أمعائه، لأن اللبن هنا الديدان بتحب اللبن وبتموت من الثوم، وقلنا كوبايتين علشان الأمعاء كلها تمتلئ باللبن، فبتعمل حالة من الانزلاق للديدان كلها، مفيش دودة تقدر تتشبث بجدار الأمعاء وتبقي لفترة تاني وترجع تاني تكمل دورة حياة أخرى. بنكرر العملية دي، شربة الديدان دي بنكررها بعد أسبوع، لأن لو في بيض لهذه الديدان بيفقس وتكتمل برضو دورة الحياة مرة أخرى، فبنقول بنكررها بعد أسبوع علشان لا يبقى في نستأصل شقفة الديدان تماما. كذلك برضو اللي ما يقدرش على الحكاية دي ممكن ان هو ينقع حمص، ينقعه في خل مدة يوم كامل، بعدين يأكل هذا الحمص المنقوع في الخل على الريق تماما برضو على جوع، يعني بات من غير عشاء ويصبح الصبح يأكل الحمص اللي منقوع في الخل برضو ده بينزل جميع الديدان. كده احنا اتكلمنا عن وقاية الكبد والحفاظ عليه في حالة قوة حتى يكون يقوم بجميع وظائفه بنشاط. طيب لو حدث ان حصلت الإصابة في الكبد بسبب او بآخر، لابد اولا نحن نشخص السبب. يعني لو كان في ديدان يبقى لابد من علاج الديدان زي ما قلنا، او حتى بالعلاج الطبي. بعد كده نبدأ في علاج المريض. علاج المريض لابد ان هو يبدأ بالحمية زي ما قلنا، الحمية رأس الدواء، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. الحمية هنا نبدأ، الحمية لازم تكون على غذاء خفيف جدا، يوم بنعمل تلبينة اللي هي دقيق الشعير من غير ما يتنخل، يعني بالردة بتاعته دقيق الشعير بيتسوى على نار هادية جدا مع الماء، ولو حب الإنسان يضيف قليل من اللبن علشان يزود قيمة غذائية فهذا لا بأس به. ممكن هذه التلبينة تخش كمان في شوربة الخضار. شوربة الخضار نفضل أنها تكون مكونة من القرع العسلي أو قرع الدباء. اللي ما يعرفش قرع الدباء يا اخوانا، قرع الدباء هو نوع من القرع مش لونه عسلي بل هو لونه ابيض ومشبح بالخضرة، وهذا النوع من القرع هو اللي بيطلع منه لب التسالي اللي احنا بنسميه لب الخشب. هو ده قرع الدباء، وده افضل قرع لعلاج الكبد. ويعني انا اقول ان حالة الاستسقاء البطني من افضل علاجاتها اكل القرع الدباء مشويا، يعني بتشوي قرع الدباء بس تكون غزيرة الالياف، يعني قبل ما تعمل اللب او قبل ما اللب اللي فيها يتخشب بتتشوي وتؤكل لمرضى الاستسقاء البطني. فزي ما قلنا ان قرع الدباء والقرع العسلي والقرنبيط او البروكلي اللي هو القرنبيط الاخضر مع الجزر والخرشوف. الخرشوف اللي احنا بنسميه بعض الناس بيسموه ارض شوكي او الحرشف، ده نبات رائع جدا جدا جدا جدا لحماية الكبد ودواء للكبد، بيتعامل مشهور عنه عندنا في مصر او في المنطقة العربية ان هم بينزعوا اوراق الخرشوف حتى يصلوا الى القلب او اللي احنا بنسميها جمارة الخرشوف، ودي بيحطوا عليها بعض اللحم المفروم والبهارات ويحطوها في الفرن، وبتبقى يعني كوجبة غذائية. ولكن في حال ما احنا بنعالج بها مرض الكبد بتؤكل هذه الجمارة مسلوقة في شوربة الخضار من غير بهارات، والأوراق دي اللي بدل ما بنرميها الأوراق دي بنحتفظ بيها وبتتغلي زي الشاي وبيشرب مشروب الشاي، أو بتتسلق في شوربة الخضار ويمص محتوياتها لأن طبعا فيها ألياف كتيرة. كذلك بننصح بمشروب شاي المورينجا. المورينجا يا اخوانا دي طبعا ما كناش نسمع عنها قبل كده، ولكن هي شجرة مصرية أصيلة اسمها المعروف في مصر البان، لما بيقولوا غصن البان، فشجرة البان أو حب الترويقة لأن الحبوب بتاعتها كانت بتروق المية. وكمان اسمها برضو من ضمن أسماء الحب بتاعها فستق بان، لأن الحب بتاعها يشبه شديد الشبه بالفستق، وهو منتج جدا لزيت البان. نيجي أيضا نتكلم برضو عن الكركم. الكركم مهم جدا جدا جدا في علاج أمراض الكبد والمرارة. العسل وحبوب اللقاح مجتمعين، لأن هنا لما يكون حالة المرض شديدة الكركم صديق الكبد ومن أهم المغذيات والأدوية للكبد، وبنصح به كأن هو يشرب يعني يختلط بجميع أغذية مريض الكبد، وممكن جدا أن يتعمل منه مشروب مع اللبن الحليب منزوع الدسم. ملين، الكركم ملين ومفتت لحصى المرارة، مقوي جدا للكبد ومساعد، بيساعد الكبد على الانتعاش وعمله كما يجب. كذلك زي ما قلنا العسل مع حبوب اللقاح، لأن مريض الكبد بيبقى عايز أغذية خفيفة جدا وذات مردود عالي، فحبوب اللقاح اللي بينتجها النحل بيجمعها من الأزهار ويدسها في خلاياه وبيتغذى عليها وبيعجنها بالعسل. كمان احنا لما بنخرجها بنضيفها للعسل وتبقى غذاء عالي القيمة خفيف المحمل. ده احنا كده اتكلمنا عن علاج الكبد بالغذاء، علاج الكبد بالغذاء. لو نعمل كمان مع هذا الغذاء 3 أيام في الشهر صيام، أو يوم في الأسبوع صيام، بس صيام عند الإفطار بقى ما نجهدش الكبد، لأن أول حاجة ما نيجي نعالج الكبد لابد أن احنا نخفف الحمل عليه. وكذلك عدم التعرض لأي سميات، يعني حتى المبيدات بتاع رش الناموس أيا كان شكلها، أبخرة أو رش أو أقراص، لابد من الابتعاد عنها ومقاومة الناموس أو الذباب بطريقة طبيعية أو بطريقة المصايد، وعدم استعمال أي أغذية معلبة أيا كانت. كلمنا قلنا المورينجا لازم يكون في شاي، المورينجا ده لازم يكون مرة أو مرتين في اليوم، وهي المورينجا شجرة عظيمة جدا جدا في فوائدها. كذلك لما هنيجي نتكلم عن المورينجا هي حقيقة بدها يعني حلقة لوحدها مفردة، ولكن هنتكلم برضه عليها سريعا. المورينجا مش ورقها بس هو اللي مفيد، المورينجا من أعظم فوائدها أزهار المورينجا. أزهار المورينجا لما بتتغلي وتشرب زي الشاي كده عظيمة جدا لجميع المرضى الكبد أو غيره. المورينجا لو زرعنا الحب بتاعها حديثا وناخد الجذر بتاعها لما يكون عمر يعني طول المجموع الخضري 50 سنتي مثلا، بيبقى الجذر بتاعها طوله حوالي 7-8 سنتي. 7-8 سنتي دول لما بنحفر ونجيب الجذر بيبقى عامل شبه راس الفجل، بيتغسل ويؤكل ني، جميل ورائع جدا جدا جدا لأمراض الكبد حتى الفتاكة منها. وإن شاء الله لما هنتكلم عن المورينجا هنتكلم بتفصيل شديد جدا جدا عن جميع فوائدها. خرجنا نيجي بعد كده لتداوي الكبد أو التعامل مع الكبد بعد الغذاء بالدواء. من أدوية الكبد المعينة للكبد على ان الكبد يقاوم بنفسه، لان هو علاج الكبد لابد ان يكون في تقوية الكبد لانه يقاوم بنفسه. فمن ادوية الكبد المهمة جدا جدا جدا على رأس هذه الادوية عود الكست. عود الكست بالكاف او بالقاف، أو بيتسمى العود الهندي أو العود البحري، كل دي مسميات لشيء واحد هو عود الكست. عود الكست ده بيطحن ويا إما بيأخذ صفوف بمقام ربع ملعقة صغيرة، أو ربع الملعقة الصغيرة دي بتضاف إلى ماء بارد أو حار ويشرب. دي من أفضل علاجات الكبد. يليها الهندباء أو الهندبة أو الجلوين أو الجعضيض أو الترخشقوم، كل دي أسماء لحاجة واحدة بنعرفها احنا بمصر بالجعضيض أو الجلوين. ده من أهم علاجات الكبد. وكذلك العقبر أو صمغ النحل، صمغ النحل ده بيضاف إلى مشروب العسل بالماء، بس طبعا بياخد شوية حرارة. من أهم علاجات الكبد وخاصة الأورام. معانا برضو حب الرشاد، الثفاء وحب الرشاد ده لما بنغليه بيبقى جيلاتيني، مهم جدا شربه مع الحبوب، يعني ما يتصفاش الحبوب ونلقيها جانبا ونشرب الماء، لا بيشرب بالحبوب. ده برضو لعلاج الكبد والكلى على السواء. نيجي أيضا من منتجات النحل وخزات النحل أو قرص النحل زي ما احنا بنسميه، وده لازم يقوم به واحد عنده خبرة في هذا المجال لأن لها أماكن، ولازم يتعامل مع حساسية سم النحل، لأن بعض الناس عندهم حساسية مفرطة لسم النحل، يعني ممكن نحلة واحدة لو قرصته وما لحقناهوش في خلال نص ساعة ممكن يموت. فبالتالي لازم يكون في أولا تيست أو امتحان لمدى حساسية الشخص المعالج من سم النحل. الكركم زي ما احنا ذكرناه غذاء، بنذكره أيضا دواء لعلاج الكبد. أيضا شيء مهم جدا جدا جدا، احنا كده اتكلمنا عن علاج الكبد بطريقة داخلية كلها عن طريق التناول، هنيجي بعد كده للطريقة اللي هي الإخراج. الإخراج أول شيء هو الحجامة. الحجامة برضو بنقول على يد متخصص عارف بيعمل الحجامة لمريض الكبد، برضو بنقولها برضو على خمس أماكن: على الكاهل اللي هي الفقرة العنقية السبعة، وعلى آخر ضلع يمين من الظهر بيحط أربع أصابع على العمود الفقري كده، ويقوم حاطط كاس الحجامة بعد الأصبع الرابع على آخر ضلع يمين، وبعدين كاس ثالث على مكان المضرب الحقنة على الفخذ الأيمن، وكاس رابع على سمانة القدم اليمنى، وكاس خامس على مشط القدم. وده بيبقى له ترتيب، يعني في أول جلسة حجامة ما بيبقاش الخمس كاسات بيتعملوا، بل بيكتفي بثلاث كاسات في الأول، وبعد كده بيزود الكاس اللي على الفخذ، وبعد كده الكاس اللي على السمانة ومشط القدم. كده في استخراج للدم وإراحة للكبد بتخلص الدم من سمومه. بنيجي برضو لوسيلة برضو مساعدة ما بتكونش في نفس يوم الحجامة، وهي التدثير الجاف أو الأغطية، يعني بنحاول نحن نعمل تعرق للجسم وبذل ماء عن طريق الجلد، فبرضو الجسم بيتخلص من سمومه عن طريق بذل العرق. بنقول ست أغطية صوفية بالحكاية دي في الصيف أو في الشتاء بيتحطوا على بس بعد يكون المريض بينام بيفك هدومه كلها وينام على شيء حاجة قطنية، ويتغطى برضو أول غطاء ملاية قطنية، وبعد كده ست بطاطين صوفية لمدة نص ساعة، وبعد النص ساعة دي كل عشر دقايق بنشيل بطانية، فالأمر بياخد بالضبط ساعة ونص. في الساعة ونص دي بيبذل كمية كبيرة جدا من العرق، بعدها بيقوم ياخد حمام دافي ويلبس ملابس مناسبة، بيكون وياخد بقى مشروب مثلا كوب من الحلبة، والحلبة هنا من أعظم المغذيات والأدوية للكبد، ويحبذا لو كان مضاف إليها عسل النحل، بيشرب قبل عملية التغطية بالبطاطين دي بيشرب كوب من الحلبة، وبعد ما بياخد حمامه بياخد برضو كوب من الحلبة مضاف إليها عسل النحل، ويا حبذا لو معاها العكبر أو نسمي يعني نقول الاسم المعروف اللي هو صمغ النحل أو غراء النحل مضاف لهذا المشروب. بكده يبقى بقلنا برضو فايدة مهمة جدا جدا جدا، وهي يعني التعامل مع سرة المريض، مع السرة في علاجات الكبد وفي جميع وفي علاجات القولون. في عجينة بتتعمل من الفحم، فحم الخشب بيدق ويبقى زي البودر، وبيتعجن بقليل من عسل النحل ويتحط على السرة، وبعدين بيضاف إليها لاصق طبي. دي في فترة النوم بيقوم الصبح على طول بيلاقي العجينة دي بقت سائلة، ويمكن كمان يكون نزل مية من السرة على باقي هدومه. دي مهمة جدا جدا جدا جدا لعلاج أمراض الكبد والقولون. أرجو أن نكون استفدنا من حلقة اليوم، وأرجو أن أنتم تتحملوني بالطريقة المبسطة دي. أنا ما بحاولش أن أنا أتكلم بأسلوب علمي حتى أصل إلى كل البسطاء، برضو لا أدعي علما، ولكن أنا بتكلم مع مشاهديني على أن دي مجربات، مجربات، وبقولها عودوا تصحوا المرة الألف. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.